وحول النابتون من القبور هي نفخة واستيقظ الموتى على مر العصور ونبت من قبري وحول النابتون من القبور هي نفخة واستيقظ الموتى على مر العصور فإذا البحار مراجل تغلي ونيران تفور وكواكب تهوي وأخرى في محاجرها تغور والراسيات تهد من نسف وتندك الصخور ويكاد هول اليوم يقتلع القلوب من الصدور وجهنم السوداء من أشداقها سال الصديق وأشهد وجهي يسغدا فإذا السلاسل والحديد وجهنم السوداء من أشداقها سال الصديق ولها دوي في شهيق في زفير في وعي خطى إذا ألقوا بفيها أرادت هل من مزيد ولها دمي في شهيق في زفير في وعي خطى إذا ألقوا بفيها أرادت هل من مزيد فيها من الغسلين والزوق الحر الشديد والزمهرير وأنهر النيران والقعر البعيد جهنم من عبيد الله تضرم للعبيد هذه جهنم من عبيد الله تضرم وأشحت وجهي يمنة لأرى النعيم أرى الجمال في جنة الفردوس كم من أجلها شدت رحال وأشحت وجهي يمنة لأرى النعيم أرى الجمال في جنة الفردوس كم من أجلها شدت رحال فيها القصور مرصعات بالجواهر واللآل والخمر تجري أنهران والدانيات من الجنان والكوثر العذب الزلال لا عسر فيها كل ما فيها سير للدوام وأشحت وجهي يبتدل لأرى النعيم لا حزن فيها بل خلود في السرور بلا زوال لا شمس فيها وهي من عجبك فيه. اكتب لنا يا ربنا في جنة الخلد اكتب لنا يا ربنا في جنة الخلد المآل اكتب لنا يا ربنا في جنة الخلد المآل.